بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة، نتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، حتى ننجح به في ترويض نفوسنا وتأهيلها وإعدادها وتربيتها والارتقاء بها، لكون هذا الإيمان بهذا اليوم العظيم إذا كان حاضرا في القلوب متربعا فيها طاق دافع لها دائما إلى البذل والعطاء والتضحية والفداء، وقوة رادعة، وكذا صوت مؤدبا مربيا ولجاما محكما. نعم، ما أحوجنا إلى تجديد الإيمان بهذا اليوم في قلوبنا، فبه ومن خلاله نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بصحبه الكرام من الحضيض إلى القمة، وكانوا كما نسمع ونقرأ في قمة المثالية والانضباط ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال. ونحن نؤكد بدورنا ما سقطت الأمة فيما سقطت فيه وما ابتليت بما ابتليت به من هذا الواقع المرير الذي لا يخفى علينا إلا لما ضعف الإيمان بهذا اليوم العظيم، فما أحوجنا إلى إعادة تعميقه في قلوبنا والارتقاء بها من خلاله. نعم، انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن القيامة الصغرى، وشرعنا في علامات الساعة الكبرى، وبينا أن العلامات تنقسم إلى قسمين، علامات صغرى وأخرى كبرى. أشرنا إلى أن علامات الساعة الصغرى منها ما وقع وانقضى ولن يعود، ومنها ما وقع وسيقع، ومنها ما لم يقع بعد. وأما العلامات الكبرى فقلنا منها ما يدل على قرب الساعة جدا، ومنها ما يدل على حصولها فعلا. كنا قد شرعنا في بيان بعض علامات الساعة الصغرى التي وقعت وانقضت، وبدأناها ببعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف بين لنا بعثت أنا والساعة هاتين وأشار بالسبابة والوسطى، ثم بانشقاق القمر كما بين تبارك تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ثم بموته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما صح عنه في الحديث الصحيح عدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من أولها موتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعشنا مع الدروس والعبر من تلك الأمارات التي تحدثنا عنها، واليوم نكمل بفضل الله تبارك وتعالى. فمن علامات الساعة التي وقعت وانقضت على قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف، خروج تلك النار العظيمة من أرض الحجاز، والتي تضيء أو أضاءت أعناق الإبل ببصرى. وقد صح فيها هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تخرج نارا من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وبصرى هذه على بعد 3 مراحل من دمشق. وقد أجمع السلف على أن هذه العلامة وهذه الآية قد وقعت في منتصف القرن 7 الهجري، وكان ممن عاصرها الإمام المقدسي وكذا النووي وابن كثير عليه رحمة الله، وتكلم عنها الإمام القرطبي وكثير من أهل السنة، وقالوا لقد ظهرت هذه النار في نواحي المدينة المنورة، وكانت نارا عظيمة بحق، لا لهب فيها ولا وهج ولا حر لها، ولكنها كانت آية عظيمة كتب على ضوئها في سيماء الكتب. وقال ابن كثير: حدثني من أثق به أنه رأى أعناق الإبل عليها ببصرى. وتكلم عنها أهل العلم كثيرا، وبينوا أنها من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذاع صيتها آنذاك، وكان من أهل العلم والفضل أن تكلموا في هذه الآية العظيمة. فبكى الناس وتابوا وندموا وردوا المظالم وأدوا الحقوق والواجبات تفاعلا مع هذه الآية العظيمة. نحن الآن ونحن نسمع عنها وأنها قد وقعت، هذا يدلنا على قرب الساعة أكثر وأكثر. إذا كان أولئك في القرن 7 الهجري قد بكوا وتابوا وندموا وردوا الحقوق وأدوا ما عليهم خوفا من قرب قيام الساعة، مستشعرين هذه الآية وهذه العلامة وكونها من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى نحن وقد مر من القرون ما تعلمون. ينبغي حينما نسمع عن هذه الآية وأنها وقعت فعلا على نحو ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن نتأثر وأن نتوب ونستغفر وأن نبكي ونندم وأن نفتش في أنفسنا جيدا، فنؤدي ما علينا من واجبات وحقوق، ونرد المظالم لأهلها، ونكثر من الدعاء والتضرع بحسن الخاتمة والتوفيق لها، إن الله على كل شيء قدير. وأما العلامات الصغرى التي وقعت وقد تتكرر فهي كثيرة جدا، وقد بين منها صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وكم فيه من معالجات وتربية لأصحابه ولأمته لقيام الساعة، وكم فيها من تأكيد على دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وبث روح الأمل والبشرى في نفوس المسلمين. نعم، من هذه الآيات العظيمات التي وقعت وتكررت وستقع أيضا فتح بيت المقدس. نعم، فتح بيت المقدس لقد بين صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والسنن والمسانيد في هذا الحديث العظيم، ومن بشريات رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن دلائل معجزاته، وهو في ذات الوقت من علامات الساعة الصغرى التي وقعت على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد أخبر بهذا الحديث ولم تستقر الجزيرة بعد، فلم يسيطر على الجزيرة آنذاك ولم يكن شيئا خارجها بالمرة، ولكنه أخبر أن بيت المقدس سيفتح، وهذا من علامات الساعة الصغرى، كما في حديث البخاري الذي ذكره عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس. ثم فتح بيت المقدس. بيت المقدس كان تحت أيدي النصارى من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يفتح بعد، وفتح بفضل الله تبارك وتعالى على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه في 15 من الهجرة النبوية المباركة، في يوم مشهود عظيم تحققت فيه هذه الآية، وبكى الصحب الكرام نعم فرحا بفتحه واستبشارا بفتحه، ولكن كانوا يبكون أكثر وأكثر لكونه علامة من علامات الساعة الصغرى. نعم هو من ميراث هذه الأمة، وهو لها بفضل الله تبارك وتعالى بعد أن طرد وسخط وغضب على إخوان القردة والخنازير، فأصبح هذا البيت هذه الأرض المباركة من ميراث هذه الأمة. لكن الأعظم أنهم بكوا وتأثروا لكونه من علامات الساعة الصغرى التي تدل على قربها. نعم فتحه عمر، ولذا نشير إشارة سريعة من باب الأخذ بهذه البشرى ومن باب بث روح الأمل في نفوس المسلمين، ننظر من خلال سيرة هذا البيت العتيق وكيف فتح وفي أي جو فتح، وكيف أنه سيفتح مرات ومرات بإذن الله تبارك وتعالى. فتحه عمر في يوم مشهود لما رحل إلى بلاد الشام ليفتتح هذا البيت العتيق بنفسه رضي الله عنه، حسبا لطلب أبي عبيدة بن الجراح أمير المؤمنين على بلاد الشام. نعم خرج في زي متواضع بسيط في هيئة تدل على ارتباط بالآخرة أكبر من الدنيا ومن زخارفها وزينتها. فلما اقترب من بيت المقدس خرج أبو عبيدة والصحب الكرام يستقبلونه، وكانوا يقترحون عليه هذا الاقتراح، وتقدم به أبو عبيدة أنه يريد أن يلبس لباسا يليق به كأمير المؤمنين ويركب ركوبة تليق بمكانته كأمير المؤمنين. فالناس هنا ينتظرون لينظرون إلى هذا الرجل الذي حطم فارس وروم وأزال تلك الحضارات بأقل الإمكانيات. فقال رضي الله عنه تلك الكلمات الخالدة: آه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، آه لو غيرك قالها، لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نعم العزة، كل العزة في هذا الدين العظيم، ليست في المظاهر وليست في الملبس ولا في المركب، ولكنها في هذا الدين في الاستسلام والخضوع والانقياد له. وهذا أي هذا الفتح من علامات الساعة الصغرى التي ينبغي أن تدفعنا إلى مزيد من التواضع، إلى مزيد من الحرص على الطاعات والقربات، فلا نفكر في عروض هذه الدنيا الزائلة. فتحه عمر رضي الله عنه وارضاه، ومن يومها ويرفرف عليه علم التوحيد، وكان منارة للعلم وللجهاد ومنطلقا للفتوحات في بلاد آسيا وأفريقيا وفي بعض بلاد أوروبا، كان المنطلق للمسلمين. ومرت القرون الخيرية وهذا المكان على هذه الشاكلة، ثم كان من أمر أمتنا ما كان، وابتليت الأمة بالدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة الرافضة التي زعمت زورا وبهتانا أنها من آل البيت هم منها براء. نعم فكان من شأنها ما تعلمون، واقرأوا التاريخ إن شئتم، فأفسدت العقائد وأقامت القباب على القبور وانتشر الشرك وعمت البلوى، وكانت البدع والاستحسانات والخرافات، وكان الربا والزنا والغناء والتبرج والاختلاط والمكوس وسائر المفاسد الأخرى، حتى تمزقت الأمة في مشارق الأرض ومغاربها في بلاد الشام وفي مصر وفي المغرب العربي إلى بلاد صغيرة وممالك غارقة في بحور الشهوات والأهواء. فكانت العقوبة الربانية من الله عز وجل أن سلط على الأمة آنذاك، سلط عليه حملة صليبية شرسة متوحشة في مليون مقاتل دخلت إلى الأراضي المباركة، فقتلت في ساحة المسجد الأقصى وحده أكثر من 60,000 مسلم بين راكع وساجد، حتى سالت الدماء في طرقات المدينة المباركة. ثم دخلوا إلى المسجد الأقصى ف ففعلوا به ما يدمي القلوب أن جعله صبلا للخنازير والخيول ورفعوا عليه الصلبان ودقوا فيه الأجراف نكاية في المسلمين واستمر معهم الأمة غارقة في بحور الشهوات والأهواء بعيد كل البعد عن منهجها وعن دينها الذي كانت به العزة واستمر تحت أيديهم كم سنة يا عباد الله؟ أكثر من 90 سنة، أي بعد 92 سنة حرره وفتحه صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. هذا ثابت في التاريخ يؤكد لك صدق رسول الله أن هذه الآية ستكون مرات بإذن الله تبارك وتعالى. والحرب دول، فكلما مالت الأمة وركنت وسقطت في بحور الشهوات والأهواء كان هذا العقاب الرباني العظيم أن سلط عليها من أعدائها ما لا يخفى علينا، فأخذ هذا المكان الطيب المبارك من بين أيديها كعلامة على انحرافها وبعدها عن منهج ربها. لكن فتح صلاح الدين الأيوبي بعد 92 سنة، لكن كيف فتح يا عباد الله؟ بذاك العمل المبارك لمحمود نور الدين زنكي بعد مضي فترة من سقوطه. نعم كان يمتلك مملكة صغيرة ورثها عن أبيه، فأقام فيها الدين وصحح فيها عقائد المسلمين وربطهم بالكتاب والسنة النبوية المباركة، وعاد لهذا المكان دوره، أي عاد للمسجد دوره ففعله، فانتشر يعلم الناس العقيدة والتوحيد ويبث في نفوسهم نعم معاني العزة والأنفة والشموخ والرقية، نعم، وانطلق يحرر البلاد تلو البلاد، يقوم بعمل هذا المعنى في كل مكان يحل به، يصحح العقائد ويعلم الناس القرآن والسنة ويربطهم ببيوت الله عز وجل ويقضي على المحرمات وينهيها تماما كالقضاء على الربا وعلى المكوث والزنا والعري والاختلاط وسائر المحرمات، حتى عادت الأمة على يد صلاح الدين بعد 92 سنة. وهكذا بين كر وفر سقط مرات وعاد للمسلمين حتى سقط السقوط الأخير في أيدي إخوان القردة والخنازير في 67 في هذه الأيام القريبة. ولكن مع الأسف الشديد كثير من المسلمين فقد الأمل في عودته وفي رجوعه لهذه الأمة من جديد. نقول لا، سيرجع بإذن الله تبارك وتعالى وسيرفرف عليه علم التوحيد من جديد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن متى عدنا لما بدأ به محمود نور الدين زنكي عليه رحمة الله؟ متى فعلنا دور هذا المكان؟ ومتى صححنا العقائد وربطنا الناس بالكتاب والسنة وقضينا على المحرمات والمخالفات وكان مجتمعا مثاليا منضبطا؟ عندها سيأتي النصر من الله تبارك وتعالى، لأنه المصدر الوحيد للنصر وللتمكين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وما النصر إلا من عند الله. لكن ينبغي أن نعلم كيف يؤتى النصر. نعم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن مطالبون بنصرة دين الله حتى تتحقق هذه الآية مرة أخرى فينا ويكون لنا إسهام في تحقيقها، لنستبشر بها خيرا ولنستدفع بها الهمم، نحصل الأجر والثواب ونعمل استعدادا للقيا المولى تبارك وتعالى. وكذلكم عباد الله، من هذه الآيات والعلامات والأشراط التي وقعت وستقع مرة أخرى كما بين ووصف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انتشار الطواعين. والطاعون هو المرض الخطير الفتاك الذي ينتشر في الناس فيؤدي إلى موت أكبر عدد منهم. وهذه الآية وهذه العلامة قد بينها صلى الله عليه وسلم، وأنها ستقع فيكم أي في الصحابة وفي الأمة إلى قيام الساعة كعلامة خطيرة على قرب قيام الساعة، حتى ينتبه الناس ويتوب ويعود ويؤوب إلى الله عز وجل. وجمهور أهل العلم أن هذه العلامة التي أشار إليها في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم قد وقعت في طاعون عمواس، نعم، في خلافة عمر رضي الله عنه وارضاه. والدليل عليها هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عوف بن مالك رضي الله عنه. اسمع، عدد بين او عدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، بيت المقدس، ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم، ثم موتان يكون فيكم كقعاص الغنم. والشاهد من هذا المعنى انه سينتشر فيكم من الموت، نعم، كما يكون في الغنم حينما تصاب بداء عظيم تموت بكثرة في وقت واحد في سرعة عجيبة كسائر الطواعين التي نسمع عنها. وقد وقعت هذه الآية كما قال ابن كثير وغيره في طاعون عمواس، نعم، وقعت ومات فيها من الصحابة ومن التابعين أكثر من 25,000 في أيام معدودة. نعم، وقعت على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم، فكانت آية من آياته الدالة على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام في هذه الأونة. حينما وقع هذا الطاعون في عمواس من بلاد الشام، كان عمر في طريقه إلى بلاد الشام ليشهد بعض المواجهات ويوجه الأمة ويحث على مواصلة الجهاد والانطلاق لتدمير ما بقي من فارس وروم. فعلم أن في عمواس طاعونا كبيرا قد وقع، فأمر الناس بالرجوع. فتكلم بعضهم وقال: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا كان الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإن كان فيها ولم تدخلوها بعد فلا تدخلوها. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. وعاد عمر رضي الله عنه بالمسلمين بأكابر الصحابة من باب الأخذ بالأسباب وليس فرارا من الطاعون، ولكن ليكمل المسير داعيا إلى الله عز وجل وعاملا على فتح ما بقي من البلاد. نعم، فهم عمر هذه القضية. مات في هذا الطاعون من الصحابة من مشاهيرهم أبو عبيدة بن الجراح، ومات معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه، وكانوا رضي الله عنهم في قلب الطاعون فلم يخرجوا هروبا، ولكن استبشروا لأنهم علموا أن المطعون شهيد، أي الذي يموت بالطاعون سينال الشهادة عند الله عز وجل. فكان معاذ يبكي لما بدر عليه أثر الطاعون ويقول: يا ربي إنها صغيرة فكبرها حتى ينال الشهادة، لأن المطعون الموت بمرض الطاعون شهادة. ومات هو ومات جميع أهله رضي الله عنه في هذا الطاعون. هذا يدلك على أن الصحابة كانوا يعرفون هذه الآيات وهذه العلامات، ورأوها رأي العين تطبق على نحو ما أخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن الآن ننظر إلى واقعنا المرير ونرى من الأمراض الفتاكة التي انتشرت في ربوع الدنيا، نعم، نرى من هذه الأمراض الخطيرة كالسرطان وكالإيدز مثلا، وسائل الفيروسات التي تدمر تدميرا، وكإنفلونزا الطيور وغيرها. إنها أمراض تشير إشارات، لكنها لم تكن على نحو الطاعون الذي أشار عليه الصلاة والسلام. ولكن من الذي يمنعها ومن الذي يستطيع ردها؟ إنها تحذرنا من بعيد، تشير إلينا: اتقوا الله عباد الله، توبوا إلى الله، ردوا المظالم، أدوا الواجبات وأدوا الحقوق. فهذه الأمراض الفتاكة الخطيرة هي من أصل الطواعين، ولكنها لم تنتشر بعد، فندعو الله بالعافية لنا ولجميع المسلمين. لكن هذا يدفعنا إلى أن نخاف وإلى أن نفتش في أنفسنا وإلى أن نتوب ونندم ندما شديدا، حتى لا تأتينا ونحن على هذه الحالة التي تدمي القلوب من التفريط والإفراط، من الجرأة على الله ومن قلة الحياء ومن عدم أداء الواجبات والحقوق على نحو ما أمرنا به شرعا. لذلك المؤمن يتعظ ويعتبر ويتعلم. الصحابة كانوا حينما تمر آية من تلك الآيات، علامة من تلك العلامات، كانوا يزدادون خوفا ويزدادون رعبا وفزعا، ويزدادون بالتالي عملا وتحصيلا. أما نحن نسمع عنها وتتلى علينا وتقرأ علينا ونقرأها بأنفسنا ولا تحرك فينا ساكنا، كأنها قصص كأنها حكايات، كأنها روايات تروى، لكنها ما كانت إلا لنقوم من غفلتنا، إلا لننتبه لأنفسنا، إلا أن نتحرك خوفا على أنفسنا وعلى أسرنا وعلى مجتمعاتنا وأمتنا بأسرها. نقول الناس توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، فالأمر جد خطير إن لم ترجع إليه سبحانه وتعالى. وندعو الله عز وجل في علياه وبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، ومن تلك الآيات التي أخبر بها وعنها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي وقعت وستقع كثيرا في المستقبل، هذه الآية العظيمة التي تدل على أيضا صدق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه، فقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال أن يجد من يقبله منه صدقة. هذه الآية وهذه العلامة تخبرنا أن المال سيكثر وسيزداد في أيدي الناس. نعم، حتى أن أصحاب الأموال يهمون، يصابون بالهم أن لا يجدوا من يقبل منهم صدقاتهم. انظر إلى هذا المعنى وتأمل فيه جيدا. قد تقول: كانوا في كرب وشدة، ومروا بسنين ضنك وقلة، ونحن الآن نعاني من أزمة اقتصادية رهيبة شديدة، لكننا لابد أن نصدق بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت هذه الآية، وقد أشار إليها في أحاديث كثيرة تؤكد معناها، كما في هذا الحديث العظيم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يشير صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى أن المال سيكثر، لدرجة أن الرجل يدعى إليه فيقول: لا أرب لي فيه، أي لا حاجة لي فيه. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام مسلم رضي الله عنه قال، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الذي يبين حقيقة هذا الأمر وكيف وقع على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم. سيكون في آخر الزمان، انظر، سيأتي على الناس زمان يطوف الرجل فيه بصدقته من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، يطوف بها، يمر بها في الطرقات والأماكن، يقول: من يقبل الصدقة؟ صدقة من الذهب، فلا يلتفت إليه أحد. وفي حديث عدي الطويل أيضا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم لعدي: لئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة فيبحث عن من يأخذه منه فلا يجد أحد يأخذه منه. هذا يؤكد أن المال سيفيض وسيزداد، وهذا يدل على البركة وعلى الكثرة وعلى القناعة وعلى الرضا وعلى الاستقرار. حدث هذا، نعم حدث في زمن فتوحات الصحابة منه شيئا، لما فتحوا كنوز كسرى وقيصر فاض المال في أيدي الصحابة وكانوا يطوفون به فكان يرد، وكان الناس يطلبون الشهادة ولا ينظرون إلى المال، حبا في لقيا المولى تبارك وتعالى، لكونهم علموا أن هذه آية من آيات أو من علامات قرب قيام الساعة فكانوا لا يأخذونه. وحدث بالتفصيل وبالنص في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، حيث كثر المال وكانت البركة، فعم الخير في أرجاء الأمة آنذاك بصورة كما يحكي العلماء ويفصل في هذه القضية. كان عمر يرسل عماله القائمين على أمر الزكاة وجمعها فيطوفون بالمال في الطرقات ينادون على الناس: تعالوا خذوا أموال، خذوا ذهب، خذوا فضة، خذوا ما تشاءون، فالناس لا يلتفتون ولا ينظرون. قالوا: لكون الأمة كانت مستسلمة خاضعة منقادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فعم الخير وعمت البركة وكانت القناعة والرضا، وانتشر هذا الأمر حتى كان عماله يطوفون في القرى والمدن وفي البادية يبحثون عن من يأخذ المال فلا يجدون. حدثت وسيحدث منها أيضا الكثير، كما سيأتينا في علامات الساعة الكبرى حينما نتكلم عن خروج المهدي وعن نزول عيسى عليه السلام، كيف أن الأرض ستخرج كنوزها وبركتها ويكثر المال بطريقة أكثر من التي كانت في عهد عمر بن عبد العزيز، مصداقا لحديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قد تقول أنت وإيش العبرة من هذه الآية الآن؟ أولا حينما نقرأها ونطالعها بالدليل السمعي الصحيح كما في الصحيحين وفي السنن وفي الأسانيد، نزداد يقينا في صدق نبينا، ونزداد حرصا على العمل والتحصيل، لكونها تدل على قرب قيام الساعة جدا، لكونها حدثت كما بينا بأقوال العدول من أهل العلم في زمن الصحابة وفي زمن عمر، إذن هي تدل على قرب الساعة جدا. إذن ينبغي أنت وإن كنت تشعر بضنك اليوم وبأزمة اقتصادية شديدة رهيبة، ينبغي أن يدفعك هذا من منطلق تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحرص على العمل الجاد، وأن تبذل ما في وسعك لتحصيل الأجر والثواب، وأن تبادر بتوبة صادقة ونصوح، وتدعو إليها أهلك، وتدعو إليها أحبابك، وتدعو إليها أصدقائك، وتدعو إليها الناس جميعا، لأن هذا من علامات الساعة الصغرى. فهذا يحثنا ويدفعنا إلى مزيد من العمل، إلى مزيد من الجهد، إلى مزيد من الخوف والوجل، نعم إلى مزيد من الرجاء في رحمة الله تبارك وتعالى، وأن الأمور لن تدوم. فالناس الذين يشتكون من الأزمة الآن نقولهم هي إلى زوال بفضل الله تبارك وتعالى سترفع، ما هو إلا ابتلاء، ما هي إلا منحة واختبار وامتحان من الله عز وجل. فاصبروا ولا تلتفتوا لأبواب الحرام وإلى طرق الشياطين في استدراجكم الخروج من هذه الأزمة، ولكن اعلموا أنها ستنقشع وستزول وسيبقى الحساب على ردود الأفعال فيها. فانضبطوا من خلال هذه المعاني أن الأمور تجري بمقادير، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكن كله من علامات الساعة التي ينبغي أن تدفعنا كما قلنا إلى التحصيل الجاد. ولازال معنا منها الكثير والكثير التي وقعت والتي لم تقع، سنرى ونشاهد في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى كيف صور لنا صلى الله عليه وسلم أحداثا عظيمة، وكيف وقعت على نحو ما بين عليه الصلاة والسلام، وكيف أنها تثير في نفوس المؤمنين الخوف والرعب والفزع، وتدفعه إلى الحيبة والحذر وإلى العمل الجاد المتواصل. سنعيش بإذن الله تبارك وتعالى معها في المرات القادمة لنتعلم ونتربى على نحو ما تربى عليه أصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا المؤمن يتربى على ما تربى عليه الرعيل الأول من خلال تعميق الإيمان باليوم الآخر وبكل ما يتعلق به. والإيمان بعلامات الساعة كما قلنا من دلائل ومن أصول الإيمان باليوم الآخر. فحينما نقرأ وحينما نوقن في الأدلة التي تطرح علينا، هذا يدفعنا كي نتحرك أكثر وأكثر. فحتى ذلكم الحين ندعو المولى تبارك وتعالى أن يسلمنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق في الشيشان وفي أفغانستان والصومال. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك بالأمريكان واليهود ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أصلح حوالنا جميعا حكاما ومحكومين، وعد بنا جميعا الكتاب والسنة عودا جميلا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.